إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بدأ الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بدأ درسه في المسجد النبوي بعد صلاة المغرب في التفسير بالحمد والثناء، ثم أمر القارئ أن يقرأ الآية المراد تفسيرها، فقرأ قول الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فجعل الشيخ يبكي بكاء مرا، وجلس يبكي ما بين المغرب والعشاء حتى أذن المؤذن لصلاة العشاء وهو يردد: الأرض أصلحها الله فأفسدها الناس، الأرض أصلحها الله فأفسدها الناس. هي آية، ولربما قرأناها كثيرا فما تأملنا فيها، ولعمري إنها لآية حقيقة بأن تتلى وتتأمل، وجديرة بأن ترسم في الصدور وتتدبر. فدعونا اليوم نقف معها. حينما أوجد الله الأرض أحسن صنعها وأبدع خلقها وأصلحها بكل أنواع الصلاح، كل ناظر للأرض يرى كيف أبدع المولى سبحانه خلقه بلا خلل. لن ترى في السماء عوجا ولا أمتا، ولن ترى في الخلق كله اضطرابا ولا كدرا. وحين سوى الأرض والسماء وأبدع في الخلق والبناء، أصلح الأرض بالوحي، فبعث للعباد الرسل كي يعبدوا العباد لرب العباد. وكلما أغوى الشيطان بني الإنسان، كلما أرسل الله للأرض من يصلحها، فكان الرسل يدعون الناس للتوحيد ولعبادة رب العبيد ونبذ كل إفساد. ولا يزال الشيطان يسعى في الناس كي يكدروا إصلاح أرضهم ويفسدوا صلاح بقاعهم، ولا يزال أتباع الرسل يسعون جاهدين للإصلاح، فيبقى الأمر سجالا بين أتباع الشيطان وأولياء الرحمن. أولئك قوم يبغون الفساد والإفساد، وهؤلاء يسعون للصلاح والإصلاح. يحل الفساد في الأرض يا كرام بالشرك في الله، فحين يعبد غير الله ويدعى وبه يحلف وإليه يتوجه وعليه يتوكل، حين يتوجه الخلق لعبادة غير الخالق، فذاك من أجلى صور الإفساد ومن أظهر مظاهر الفساد فيها. وهل ثمة فساد في الأرض أشد من فساد الدين؟ قال ابن القيم: وبالجملة، فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله عليه السلام هو أعظم الفساد، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا. فإن الله أصلح الأرض برسوله ودينه وبالأمر بتوحيده، ونهى عن إفسادها بالشرك به وبمخالفة رسوله. تفسد الأرض يا مسلمون بالبدعة التي تكون على خلاف شرع الله وعلى خلاف ما سنه رسول الله عليه السلام. فدين الإسلام كامل لا يحتاج لمستدرك عليه ولا لمبتكر عبادة لم يأمر بها الله ورسوله. وكل ناظر لمجتمعات المسلمين يعلم كم هي البدع التي تسن وتحتذى على خلاف ما ورد عن المصطفى، يزعم صاحبها قربة وهي تزيده من الله بعدا. بدع في الأقوال وأخرى في الأفعال، بدع في تعظيم أزمان أو أماكن أو أعمال لم تعظم في الشرع. وقد قال عليه السلام وقرر أن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عباد الله، ويحل الفساد في الأرض بصنيع المنافقين الذين يفسدون في الأرض بقولهم وفعلهم ويدعون الإصلاح، فتراهم يبغون الناس السوء ويؤذون المسلمين للمنكر، يسعون بكل جهدهم وطاقتهم كي يفسدوا الخلق ويوطنوا الناس على المنكر. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هم المفسدون إذ يدعون إلى نبذ شرع الله والتحاكم إلى قوانين البشر وأنظمة الشرق والغرب. هم المفسدون إذ يشيعون الفحش ويسعون لطمس كل أنوار الرسالة وتشويه صورة الدين وأهله. هم المفسدون إذ يودون لو انجرف المجتمع عن الفضيلة ولحق بركب الكفار في أخلاقه وأحواله. هم المفسدون إذ يتهمون المسلمين بالسفه وبساطة العقول وسطحية التفكير وأن عقولهم متحجرة، وإذا قيل لهؤلاء آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هم المفسدون إذ يخادعون الله والذين آمنوا ويكيدون لأهل الإسلام ويتواصلون مع أعداء الدين لأجل القضاء على مظاهر الدين ومراكز إشعاع الرسالة والإصلاح في المجتمع، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. معشر المسلمين، ويحل الفساد في الأرض حين تشيع فيها المعاصي والمنكرات، حين يجاهر بها فلا تنكر، وحين يتتابع الناس على فعلها ولا تغير، وحين تقع في الأرض فلا تتمعر القلوب نكيرا لها. وكم من خير تمنع منه الأرض ويحرم منه الطيور والبهائم، وكم من خير وشر يحل بالعباد وبالبلاد بسبب شيوع المعاصي ووقوعها. وإذا كان هود عليه السلام عد بخس الموازين والتطفيف في الكيل إفسادا في الأرض فقال قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فما الظن بما هو أشد وأشنع من المعاصي. معشر المسلمين، ويحل الفساد في الأرض حين تفتح على الناس أبواب شرور يتتابعون بعدها على المنكر، ويكون على المتسبب فيها من الإثم والوزر الذي يتجدد عليه بانتشارها ويتوالى تراكمه في صحيفة أعماله إبان حياته وبعد وفاته إلى أن يبعث الله من في القبور. ما لو علمه كثير من المحرضين إلى الشر والمغذين للانحراف لآثروا الموت في مهدهم على أن يقعوا في هوة الذنوب والتبعات. واعتبر بقوم فتحوا شرورا على الناس كمثل ابن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، والجعد بن درهم، والجهم بن صفوان، اللذين أدخل الضلال إلى بلاد المسلمين في أصل عظيم من أصول الدين وهو الاعتقاد، وكالمأمون الذي أنشأ دار الحكمة والتي ترجم من خلالها كتب فلاسفة اليونان، وناضل عن القول بخلق القرآن، وامتحن الناس في أرواحهم وعقائدهم، حتى قال عنه ابن تيمية رحمه الله إن الله لا يغفل عمل المأمون حينما أدخل علم الكلام ونصر القول بخلق القرآن وامتحن الناس فيه. فاللهم اكفنا شر الفساد والإفساد واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، وتفسد الأرض بإشاعة القتل وسفك الدماء التي لا تحل. ومن هنا سمع الجميع عن حادثة وقعت في مسجد في إحدى قرى المملكة راح نتيجتها أقوام وأصيب آخرون. وإننا وإن كنا على خلاف واسع بين الرافضة، وإن كنا نبغضهم وندين لله بذلك، وإن كنا نعلن في كل يوم أن من سب الصحابة وأن من لعن عائشة وخون الأمين ودعا الحسين أنه عدو لنا، إلا أننا نمتثل قول ربنا ولا يجرمنكم شنآن قوم أي بغضهم على ألا تعدلوا. فالعدل أن التعدي على الآمنين منهم لا يجوز، فكيف إذا كان في دور العبادة والمساجد؟ فبيوت الله مكان الأمن ومقر الأمان، وقد قال عليه السلام: ومن دخل المسجد فهو آمن. أجل أيها الكرام، حين يستنكر أهل السنة مثل هذه الأعمال ويستنكرون أن يتعدى على معاهد يعيش في بلدهم ويعدون هذا دينا يدينون لله به، فإنه لا يعني بحال أنهم يوالون الكفار والمشركين أو يصححون عقائد أهل الضلال أيا كانوا، أو يوافقون أصحاب الأهواء على بدعهم، أو يجاملون بذلك أحدا، لا والله وكلا، فالحق أحق أن يتبع، وصراط الله واحد لا يتعدد. وإلا فلا تخفى سوابق الرافضة وجرائمهم، لكن هذا لا يلزم منه أن يتعدى على عامتهم بلا تفريق بين صغير وكبير ولا مكان عبادة ولا غيره. وإذا كان النبي عليه السلام يوصي أصحابه عند المعارك بتجنب الأطفال والشيوخ ودور العبادة، فما الظن بمن بقي عندك بعقد أمان لم ينقضه بذاته إلى الآن؟ وكم من فساد يقع جراء فعل كهذا، وأول الخاسرين هي هذه البلاد بعلمائها ودعاتها ومناشط الخير فيها واجتماع كلمة أهل السنة فيها، فأي خير يرتجى في مقابل هذه المفاسد؟ وبعيدا عن حدث الأسبوع، أقول لقد نالنا قبل من أصحاب الغلو ما نال، سفكت دماء مسلمة في ساحات الجهاد وفي هذه البلاد بحجج واهية من قبل قوم كثير منهم باع نفسه لله نعم، وبحث عن نصرة دين الله نعم، ولكن حسن النوايا لا يكفي، والاجتهاد ليس هذا مجاله، ودماء المسلمين وأمنهم ليست محل اجتهاد. وإني لأقول بأن محاربة فكر الغلو أيا كان، إن في أرض الشام أو في هذه البلاد، لا يقل أهمية عن محاربة فكر الانحلال، فإن الذي يكفرك ويكفر كل من يعده في صف الكفار والظلمة كما يقول، ويجرم من لا يرى البيعة لدولته ولا يسمع لقول عالم ناصح ويتمادى به الأمر إلى أن يكفر جل المجتمع، فلا تظن أنك بمنأى عن سهامه. والمصيبة الكبرى حين يكون فئام من شبابنا الذين يبحثون عن نصرة الدين هم وقود لهذه الفتن، والله إن القلب ليعتصر ألما حين ترى من ودع الدنيا وبحث عن نصرة الدين، ثم تراه يوجه سهامه لإخوانه المسلمين إن في بلاد الشام أو في هذه البلاد أو في غيرها، فالأمر خطير جد خطير. وقد ثبت في الصحيح أنه عليه السلام قال: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. أيها المسلمون، إنه لظلم أيما ظلم، وسطحية وقصور فهم أن يأتي من يلبس على الناس ليقول لهم بأن من يذم الغلو فهو ضد الجهاد، ومن يلبس على الناس ليقول بأن من يستنكر تفجيرا أنه مميع للعقيدة، ومن يلبس على بعض الشباب ليقول لهم بأن ما يقوله فلان مجبر عليه ولا يعتقده، لا والله، بل إننا في هذا الأمر وغيره لا نقول إلا ما ندين الله به، أصبنا أو أخطأنا، ونرى أن الجهاد حق وأنه موجود، وأن الجهاد إصلاح وليس بإفساد، شاء من شاء وأبى من أبى، ولكنه حين يوجه إلى نحور الكفار، وهب أنك رأيت هؤلاء في الشام وغيرها كفارا فقتلتهم، فهل في هذا الأمر جمع كلمة أم أن فيه تفريقا لصف المسلمين وقتلا لقوم يراهم غيرك مسلمون بل مجاهدون؟ وقد ترك النبي عليه السلام قتل من يستحقون القتل من المنافقين الذين عارضوا دينه وجادلوا في شرعه واتهموه في أمانته وعرضه وقد حلت دماؤهم بذلك، فتركهم معللا تركهم بقوله: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فكيف بمن لهم سابقة في الجهاد وساحاته، أو بمن لم تجزم بكفره ومن وراء قتله مفاسد وشرور وتفرق صف وفتح فرصة لعدو متربص؟ قال سوار بن شبيب: كنت عند ابن عمر إذ أتاه رجل جليد العين شديد اللسان فقال يا أبا عبد الرحمن نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه وكلهم مجتهد لا يعلو وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك فقال رجل من الحضور وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك فقال الرجل إني لست إياك أسأل إنما أسأل الشيخ أبا عبد الرحمن فأعاد على ابن عمر الحديث فقال ابن عمر لعلك ترى لا أبالك أني سأمرك أن تذهب فتقتلهم عظهم وانههم فإن عصوك فعليك بنفسك فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم والواقع يشهد بأن أكثر مستفيد من هذه الأحداث هم أعداء الإسلام من الرافضة واليهود والنصارى الذين غاية مناهم تفرق بلاد السنة واحترابهم وتوجيه سهام بعضهم لبعض وهم لهذا يعملون وفي سبيله يخططون وبعد فما أحوجنا إلى جمع الكلمة وتوحيد صف أهل السنة ومحاربة كل غلو وتطرف وكل فجور وتهتك وما أحوج المربين إلى توعية الشباب بهذه الأخطار ونحن على يقين بأن مناهجنا وبأن حلقات تحفيظ القرآن وبأن مراكز الدعوة لدينا أنها خير معين على صفاء المنهج وسلامة المعتقد هي الأبواب التي يجب دعمها والثقة بها فلها الدور الكبير في تصحيح الأفكار بهذا نعتقد وإن شرق المنافقون وإن زايد المزايدون اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار اللهم صل وسلم على نبينا محمد